توبة قبل الموت يغفر الله عز وجل بها ذنوبنا ويستر بها عيوبنا ويمحو بها حوباتنا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة مستجيبين لأمره مبادرين إلى الأوبة والرجوع إليه. والحديث له تتمة في بقية الباب، والنووي يوفق في هذا الترتيب، فإن المقدمة اشتملت على نحو 70 بابا. بابها الأول في الإخلاص إلى الله جل وعلا، وهذا الباب الثاني في التوبة، وكلا الأمرين نحن حاجتنا إليه أعظم حاجة وأمس حاجة. فرحمه الله وجزاه وعلماء المسلمين عنا وعنكم خير الجزاء وأوفره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تسلم. اي والله مجذوب بيزودكم شروط، انتم ودكم تشيلون، ها؟ يقول: هل يزداد في البدعة شرط آخر، أنه لا بد أن يبين هذه البدعة ويكشفها للمسلمين؟ هذا يختلف باختلاف هذه البدعة. فجنس المعاصي معاصي قارة على الإنسان غير متعدية، ومعاصي متعدية كالقتل والسرقة، من تمام توبته أن يكشفها، وبالتالي يعلم عن المسروق ويعلم عن القتل وما تعلق به. فهذا يختلف باختلاف هذه البدع، باختلاف هذه البدع. ومن كمال التوبة أن يعلم بما وقع منه بدعة فانتشرت عنه أو أنه أذاعها أنها بدعة، ليكون هذا مدعاة للرجوع عنها، لا سيما إذا كان مثله في محل الاقتداء ومحل الاهتداء به، صلى الله العفو والعافية، والله أعلم. سم. أي صيغة الاستغفار لم تأتي والحمد لله فيه صيغة محددة، أمر الله به أمرا مجملا: توبوا إلى الله واستغفروا، وإنما جاءت فيه صيغ فاضلة. فمن أعظم صيغ الاستغفار ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، فجعله سيد ألفاظه، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أي أعترف وأقر، أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أبوء لك بنعمتي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيده. ومن ألفاظه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، علمه المؤمنين أن يقولوه دبر الصلاة، أي بعد التشهد وقبل السلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومثلها ما جاء في الأحاديث المتعددة روايتها، وأحصيت منها 6 ألفاظ: من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 إلا غفرت ذنوبه. ومثله ما جاء في الصحيحين في حديث يونس بن متى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، هي توبة، وهي قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه من صيغ الاستغفار، وهي 4 صيغ فاضلة دل عليها الحديث. والعبرة ما هو باللفظ، العبرة بهذا ما يكون في القلب من أوبته ورجوعه إلى ربه جل وعلا. فقد يؤوب القلب ولا ينطق اللسان وتقبل توبته. ولاحظوا في الشروط ما ذكروا أن ينطق بلسانه بهذه التوبة، لأن المدار على ماذا؟ على النية والقصد والإرادة. ها هذا السؤال الثالث والأخير. تسلم. هي حقوق الجان إن كان مؤذيهم يتحلل منهم. بعض الناس مسلط ما سلم منه بس الإنس، حتى الجن تأذوا منه، أليس كذلك؟ هذا حق لمكلف. وتعبير العلماء بحقوق الآدميين تمييزا عن حقوق رب العالمين، فدخل في مجموع الآدميين الجان، ما يلقى جحر يروح الله يعزكم يبول فيه من أذاه، يصب الماء الحار على الجحور مؤذي، فهذا من أذية هؤلاء. والجان أظنهم دون أعمارهم يأخذون حقهم. على كل حال الذنوب ذنوب، أخذ المعتدى عليه حقه من هذا المذنب أو لم يأخذه؟ أسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.